إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوي الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، جعل الله تبارك وتعالى مجيء الأيام والليالي والأعوام وانصرامها آية من آياته سبحانه وتعالى، وأقسم سبحانه بالزمن في القرآن الكريم مرارا، حتى إن السورة التي تحدثت عن العصر والقسم بالزمان قال الإمام الشافعي: لو تدبرها الناس لكفتهم سورة العصر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعل ربنا تبارك وتعالى الفترة الزمنية المسمى بالعمر آية من آياته تبارك وتعالى، بل نذيرا من النذر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هذه الفترة الزمنية التي تسمى العمر جعلها الله مرافقة للنذير عليه الصلاة والسلام: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، حجة عليكم هذا الزمان. وانصرام الأزمنة والأعوام تجعل الإنسان العاقل يتدبر هذه السنين، فالإنسان يفرح بمجيء سنة ويحتفل الناس يحتفلون بمجيء السنة الميلادية والسنة الهجرية، وما يدرون أن هذه الأزمنة وهذه الأوقات تقتطع من أعمارهم وسيسألون عن ذلك. وفي الخطبة السابقة ذكرنا مقولة الحسن البصري أنه: ما من يوم يشرق شمس إلا وينادي اليوم ويقول: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لن أعود إليك إلى يوم القيامة. ونحن نفتتح عاما هجريا جديدا والناس يحتفلون ويتحدثون عن هذا الأمر، وخاصة الحدث العظيم الذي يرتبط به هذا التاريخ. وأقول لكم في بداية حديثي، لا تظنوا أن الهجرة النبوية كانت في المحرم أصلا، بل قد وقعت في شهر ربيع. قد يقول قائل: ولماذا إذن كانت السنة مسمى بالسنة الهجرية؟ نقول: حدث ذلك في عصر عمر ابن الخطاب، حينما وجد الناس والأمم من حول العرب يؤرخون بتواريخ معينة، فأراد أن يكون للأمة تميزها وأن يكون للأمة شخصيتها، فأرخ وأراد أن يؤرخ، فسأل أهل الشورى: بما نؤرخ؟ بمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، بغزوة بدر، بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. كانت هناك أمور مطروحة بين أيدي رجال الشورى في زمان عمر بن الخطاب، حتى مال عمر بن الخطاب ووافقه الجميع على أن الهجرة النبوية كانت هي الفيصل في تاريخ الأمة. ولذلك حتى وجدنا أن القرآن الكريم ينقسم إلى قرآن مكي وقرآن مدني، والفاصل في ذلك هو الفترة الزمنية، فما كان قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل في أي مكان، وما كان بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة في فتح مكة نفسها. إذن الهجرة كانت تعد معلما عظيما من معالم الأمة الإسلامية، بل هو معلم فاصل في تاريخ الأمة، فاتفقوا على التأريخ بالهجرة. ثم قالوا: السنة أمامنا 12 شهرا، بما نبدأ؟ من الممكن أن نجعلها تبدأ برمضان، من الممكن أن نجعلها تبدأ بربيع أول، من الممكن. أمامك 12 شهرا، اعملهم دائرة. إذا من الممكن أن تختار أي شهر من هذه الأشهر لسنا عشر لكي تجعله افتتاحية للسنة. وفكر عمر مع أهل الشورى واختاروا المحرم. لماذا؟ لأن الإسلام بني على 5 أركان آخرها الحج، فجعلوا الحج الذي يقع في شهر ذي الحجة وتختتم به أركان الإسلام، تختتم به السنة، ثم تفتتح السنة بعد الحج وتنتهي بالحج، فإذا يكون الافتتاح وشهر المحرم. وهذا الشهر وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أفضل الصيام بعد شهر رمضان، وفيه شهر فرقان أو حادثة تدل على الفرقان في زمان موسى عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الذي نجى الله فيه رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، وهو يوم عاشوراء. وبناء على ذلك لأمور كثيرة اختاروا أن تفتتح السنة الهجرية بالمحرم، فصفر، فربيع أول، فربيع ثاني، وهكذا، وتنتهي بذي الحجة. وأجمعت الأمة على ذلك وأصبحت سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نعض عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بناء على ذلك أصبح التأريخ عند المسلمين بالعام الهجري، حتى حدث ما حدث في الأزمنة الأخيرة وضعف المسلمون وأصبحوا يعيشون في ذيل الأمم، فأقحموا على الأمة الإسلامية التاريخ الإفرنجي، أما التاريخ عند أهل الإسلام فهو بالتأريخ الهجري، فهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمن. حادث الهجرة حادث فاصل في التاريخ الإسلامي، ليس الغرض من ذكر أحداث الهجرة أننا نحكي قصة من أجل أن نقضي وقتا من أوقاتنا الضائعة، بل إننا حينما نذكر الهجرة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي السيرة العطرة وفي التاريخ الإسلامي، فعلينا أن نعلم أنها كانت مرحلة فاصلة في التاريخ الإسلامي. الهجرة بمعنى الانتقال من الأرض التي لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها دينه وأن يظهر فيها معالم الدين، بل كان الواحد من أهل الإسلام والإيمان لا يستطيع أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله في مكة بدون أن يناله أذى، حتى إن كثيرا من المسلمين أخفوا إيمانهم لأن الفتنة كانت شديدة، ومن هنا فرض القتال، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، كما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والفتنة أن يمنع الإنسان من إظهار دينه، بل يكره الإنسان على الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى مبينا رخصة عظيمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا معنى ذلك أن الهجرة كانت فاصلة، وحينما انتقل المسلمون إلى أرض المدينة وجدوا لدعوتهم صبرا وقبولا، ثم تحول الأمر إلى أن أصبحت المدينة هي مأرز الإسلام والإيمان، وقامت فيها دولة الإسلام ويقودها ويأمها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أصبحت المدينة عاصمة للإسلام في الخلافة الراشدة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعد أن فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وبقيت الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالهجرة وإن انقطعت في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، إلا أنه بقيت لنا هجرة عظيمة. هذه الهجرة الهجرة أو المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هجر منكم المعاصي والمحرمات والمفاسد والمكروهات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، فأنت تحصل أجر الهجرة. ولا بد لكي تحصل أجر الهجرة أن تكون النية خالصة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك بدأ الإمام البخاري إمام الحديث في زمانه ومن بعد زمانه، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب أصح كتب الحديث وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، افتتحه بحديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله مقبولة، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة تكون خالصة لله. أما قوله ولرسوله، فإن كانت هجرته لله ولرسوله، لله عبادة ولرسوله نصرة، لأنك تهاجر من أجل أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمهاجرون نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنصار نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا كانت الهجرة ينظر إليها على أنها عمل من الأعمال العظيمة التي كانت تفرق قديما بين أهل الإسلام الخلص وبين من في إسلامهم تردد وضعف يجعلهم يركنون إلى الدنيا فلا يقبلون على الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله كما في سورة الأنفال عن هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا، قال فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. المهم أن الهجرة حينما ننظر في هذه القصة نجد فيها دروسا عظيمة. أولها، أول هذه الدروس التوحيد، أول هذه الدروس الإخلاص. ولذلك وجدنا رب العالمين يقول في سورة التوبة متحدثا عن حادث الهجرة: إلا تنصروه، يخاطب المؤمنين، إلا تنصروه، تنصروا محمدا عليه الصلاة والسلام، فقد نصره الله. فالله ليس بحاجة إلى نصرتكم له، أنتم إن نصرتم الرسول وإن نصرتم سنة الرسول فقد عملتم عملا صالحا ينفعكم عند الله، لكن الله قادر على حماية رسوله سبحانه. ولذلك قال في سورة التوبة في آخر العهد المدني حينما تحدثت السورة عن غزوة تبوك يقول: إلا تنصروا فقد نصره الله، وذكر لهم حادث الهجرة، فقد نصر الله إذ أخرجه، يعني في الزمن الذي أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، لم يكن معه أحد إلا الصديق أبو بكر فقط. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظر إلى عقيدة التوحيد والإخلاص لله عز وجل. يقول له أبو بكر الصديق حينما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأسباب، عمل بالسبب ولم يكن متواكلا بل كان متوكلا عليه الصلاة والسلام، علم أنهم يريدون به شرا وقد أحكموا أمرهم على قتله كما قال في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، يثبتوك يعني يقومون بسجنك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما الذي حدث؟ أعلم الله رسوله بأنهم اجتمعوا في نادي قومهم ثم اتفقوا في النهاية، وكانت هناك احتمالات السجن أو الإخراج والطرد أو القتل، ثم اتفقوا على أن تقوم كل قبيلة بأن تدفع بشاب جلد قوي ويمسكون بسيوف بطارة ثم يضربون النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج في الفجر ضربة رجل واحد، فحينئذ يتوزع دمه بين القبائل فلا يستطيع أهل بنو هاشم أن يقاتلوا جميع العرب، فحينئذ يقبلون الدية فتدفع لهم ما دية عظيمة كما يريدون. المهم أن يتخلص الكفر والشرك من هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. والرسول حينما أعلمه الله بذلك جعل مكان، قرر أن يهاجر، وقرر التوقيت في هذا اليوم أن يترك مكة بأمر من الله تعالى. وكانت عنده أمانات متعددة. تصوروا، المشركون لم يجدوا رجلا يضعون عنه الأمانة إلا عدوهم محمد، لأنهم كانوا يلقبونه قبل أن يبعث بالصادق الأمين، فوضعوا عنده أمانات، فقبل أن يهاجر لابد من أن يرجع الأمانات إلى أهلها. سبحان الله، هم الذين يحاربونك ويصدون عن سبيل الله ويريدون قتلك ويريدون قتل أصحابك ويعذبونهم وصادروا أموالهم وممتلكاتهم، ومع ذلك ترد الأمانة. هذا خلق محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك يقول هو: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. صلى الله على معلم الناس الخير والآداب والأخلاق صلى الله عليه وسلم. فيجعل علي بن أبي طالب ينام في فراشه. وانظروا إلى شجاعة هذا الفتى، الرسول معرض للقتل وهو ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ينام في فراشه؟ من أجل أن يرد في صبيحة اليوم الباكر الأمانات إلى أهلها، فهو من عصبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقوم بالتأدية عنه. ثم بعد ذلك يذهب إلى أبي بكر الصديق، ويحدث ترتيب عجيب. يكون أبو بكر قد أعد راحلتين وقام بتقديم العلف لهما لمدة شهور، فحينما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فرح بأنها الصحبة. ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عجيبة، يجعل عبد الله ابن أبي بكر الصديق يعيش بين الناس في مكة ليتلقط الأخبار وما هي الخطط التي يريدون أن ينفذوها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه أبي بكر. ثم يذهب إلى غار ثور ويمكث فيه 3 ليالي، يمكث هو أبو بكر الصديق 3 ليالي، حتى إذا يأس الكفار من إدراك بعد 3 أيام ينطلقوا إلى المدينة، واختار طريقا غير مألوف وهو طريق الساحل، واختار رجلا مشركا خريتا خبيرا في الصحراء اسمه عبد الله ابن أريقط. انظر إلى العمل والتخطيط والدقة، اعقلها وتوكل، توكل على الله ولكن عمل بالأسباب. قد يقول قائل: الرسول في رحلة الإسراء والمعراج جاءه البراق في لحظة، كان في المسجد الأقصى وصعد إلى السماء، هذا قبل الهجرة، بالمعراج في لحظة، فلماذا لم يأتي البراق هنا؟ نقول: لأن حادثة الإسراء والمعراج كانت للرسول، كانت خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، رحلة ربانية. هو الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، رحلة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما الهجرة في الأمة حتى تتعلم الأمة التخطيط والعمل والدقة والحساب، لأن الرسول لن يعيش مع الأمة إلى قيام الساعة بل سيتركهم، فلا بد من أن يعلمهم. قصة الإسراء حالة خاصة كانت لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، كانت له هو معجزة خاصة به. أما الأمر حينما يتعلق بالأمة كما يحدث في المعارك في بدر وفي أحد وفي غيرها، لابد من التخطيط الدقيق والعمل كما قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ولذلك لم يكن في غزو في حادثة الهجرة قصة البراق ولا المعراج، وإنما يكون فيها التخطيط الدقيق حتى تتعلم الأمة من نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فعبد الله ابن أريقط هو الخبير، خبير في الصحراء، وأما عبد الله ابن أبي بكر فيقوم بدور الاستخبارات، يجمع المعلومات، ثم يأوي ليلا في الظلام إلى غار ثور ليخبرهم بما دار. ويقوم عامر بن فهيرة رجل من رجال أبي بكر الصديق يعمل لديه في رعي الغنم، يأخذ الغنم من أجل أن يغطي على ويعفي على آثار عبد الله بن أبي بكر الصديق، حتى إذا تتبع قصاص الأثر لا يعرفون آثار الأقدام إلى أين تنتهي. ثم كذلك يعطيهم من لبن الأغنام ليشربوا ليلا، ثم عند السحر يرجع عبد الله بن أبي بن أبي بكر الصديق ليكون في الصباح مع أهل مكة ليتعرف الأخبار. ثم تقوم ذات النطاقين السيدة أسماء بأخذ الطعام لتوصيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولوالدها، ومع ذلك المشركون فعلوا كل الأسباب التي تؤدي بهم إلى الغار، ووصلوا إلى غار ثور بالفعل. وهنا يظهر حسن التوكل على الله تعالى، فيقول أبو بكر الصديق حينما سمعهم يدورون حول الغار ويقولون إلى هنا تنقطع آثار الأقدام، هنا تظهر حماية رب العالمين وعصمة الله لرسوله، والله يعصمك من الناس. فيقول له الرسول يقول أبو بكر الصديق: لو نظر أحدهم أسفل قدمي لرآنا، الغار في السفل لرآنا. فيقول له النبي بثبات ثبات وإيمان: ما ظنك يا أبا بكر برجلين أو اثنين الله ثالثهما؟ فينزل قوله تعالى مذكرا أهل تبوك بعد 10 سنوات، يقول رب العالمين: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انظر هنا، لم يقل أبو بكر الصديق يا رسول الله أدركنا، ولم يقل مثلا أبو بكر لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا، فقال الرسول: أنا معك يا أبا بكر، أطلب مني، أنا أعطيك المدد، أنا أفعل كذا، كما يظن بعض من يقول ويدعي. ما المانع من أن نطلب من الموتى ومن أصحاب الأضرحة يا والرسول؟ هل يوجد ولي في دنيا الله رب العالمين كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ أعظم الأولياء هو الرسول، ثم يلي أعظم الأولياء من غير المرسلين أبو بكر الصديق، ومع ذلك لا يطلبون المدد من مخلوق ولا يعطون المدد لأحد، بل المدد لا يأتي إلا من رب المدد: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فاطلبوا المدد من الخلاق العظيم، تعلموا التوحيد، لا تركنوا لأرباب الفتن وأرباب التدليس والتلبيس الذين يخرجون على الناس كل يوم من أجل أن يجعلوا سبيل الله معوجة، ويقولون: لا حرج أن يطلب الناس من الموتى، وأن يطلب الناس من أصحاب الأضرحة، وأن يفعل الناس كذا وكذا. إياكم أن تشككوا الناس في هذه المؤسسات العظيمة العملاقة. لماذا تريدون أن تصبح سمعتها بهذه المثابة أمام الناس؟ ارفعوا شأن التوحيد يرفع الله شؤونكم جميعا. الأمة لن يرتفع شأنها إلا بإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى. هو الرسول معرض للقتل، ومع ذلك ومعه الصديق الأكبر، ومع ذلك يقول: ما ظنك باثنين يا أبا بكر، الله ثالثهما. كان من الممكن أن يستغيث بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أو إسماعيل أو أي نبي من الأنبياء، معاذ الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولذلك كانت كلمة التوحيد معناها لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. الدعاء من الله، الدعاء لله وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لك. ولذلك لما حدثت غزوة بدر أخذ النبي يكسر من المناشدة للرب ويدعو ربه ويقول له أبو بكر، أبو بكر الذي كان يقول لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، خاف في الهجرة، لكنه في بدر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصرك. فظل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو حتى إذا رأى جبريل عليه الصلاة والسلام ظهر على ثناياه النقع، حينئذ علم بأن النصر قد جاء وعلامات النصر قد جاءت، ويسجل ذلك رب العالمين في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، دروس الهجرة كثيرة، ولذلك أول ما ذهب إلى المدينة بنى بيت الله، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناه للعبادة وللتربية وللتعليم، عبادة مع تعليم مع تربية، وتخرج أعظم الأولياء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعقد بين الأنصار والمهاجرين معاهدة تآخي بينهم عظيمة، ونزل قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. ثم قام بعمل سوق لأهل المدينة يضارع سوق اليهود، فلقد كان سوق اليهود هو المشهور، فقام بعمل سوق لأهل الإسلام، وعقد معاهدة مع أهل المدينة. أول معاهدة تحدث في تاريخ الإسلام كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقبائل اليهود والمشركين، قام بعمل وثيقة، وثيقة المدينة، ثم بعد ذلك أصبح اليهود يتفلتون من هذه المعاهدة، وكل فريق يتفلت تنزل عليه ضربة الرب سبحانه وتعالى. بدأ الأمر ببني قينقاع، ثم بني النضير، ثم بني قريظة، ثم طرد اليهود جميعهم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر الخيانة العظيمة، وبقيت الأفراد منهم يعيشون في المدينة في غير تكتل سياسي أو عسكري. ولذلك توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. أفراد بعد أن قلمت الأظفار، قلمت أظفارهم ونزعت أنيابهم السامة حتى لا يستطيعوا ولا يوجد عندهم قدرة على عض المسلمين الذين والعرب الذين آووهم في بلادهم. وقامت دولة الإسلام في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على أصول، أولها الإيمان بالله، توحيد الله تبارك وتعالى، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، الأخلاق العظيمة التي تخلق بها الرسول صلى الله عليه وسلم ورباه الله عليها، ورب بها العرب ورب بها المسلمين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا أنسى قبل أن أغادر مقامي هذا أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل، يعني السنة القادمة، لأصومن التاسع، يعني يصوم تاسع مع